لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة في القضاء، قال: هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل، أي والمنكر، مماطل أو منكر، بدون تقاض؟ قالت الشافعية: من له عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر، فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر عليه. يعني لو هو خد منه ذهب مثلا وقدر على الذهب يبقى ياخد ذهب، لو خد منه مثلا بضاعة وهو قدر على نفس البضاعة يبقى ياخد ايه؟ البضاعة، وما ياخدش مال، ولا ياخد غير الجنس مع قدرته على الجنس. ضحك عليه فرز انكر وقال لا انا ما فيش، وقدر هو على ان ياخذ ارزا يبقى ياخذ ايه؟ ارزا. طب اذا لم يقدر؟ قالوا: فان لم يجد الا غير الجنس جاز له الاخذ، هياخذه بالقيمه، يعني ياخذ الشيء اللي كان اخذ منه يقيم الان، لأن الواجب على هذا المنكر والمماطل أن يرده الآن، فإذا لم يرده وجب عليه مثله أو قيمته، فهيبقى قيمته ساعة ما هو بيأخذ. يعني هو على سبيل المثال ظلمه في 10 جرامات ذهب منذ 20 سنة ولم يتمكن من أخذها إلا هذا العام، مش قادر يأخذ ذهب، يقدر يأخذ فلوس، فيأخذها بقيمتها يوم إيه؟ يوم أخذ، يأخذها الآن يوم ظفر بها. مسألة اسمها مسألة الظفر، أي يظفر الإنسان بحقه دون أن يذهب إلى القاضي، لأنه ربما لا يستطيع أمام القاضي أن يأتي بشهود، والشخص الآخر سيحلف وهو يعلم جرأته على اليمين ويستطيع أن يأخذ حقه. قال: ولو أمكن تحصيل الحق بالتقاضي. بالتقاضي يعني هو دلوقتي حيروح للقاضي وحياخد حقه، بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة. يعني هو دلوقتي معاه بينة ومقر، الطرف الثاني يعني منكر بس هتيجي عليه البينة، أو مماطل هيروح يقول له ان هو له حق عندي، بس هيقول له انا ما معيش، هيجيب له البينة ان هو ايه معاه، أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين. يعني هو عارف ان الراجل ده لو قال له تحلف عشان ما فيش بينة غلب على ظنه أنه إيه؟ لا، أنه لن يحلف، يخاف، زي في ناس تقول له تحلف على المصحف يعني يرفض إيه؟ ذلك ويقر بما عليه. فإن غلب على ظنه أنه إن عرض عليه اليمين أقر، فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ هو بيقول هيقدر ياخد حقه، أو غلب على ظنه أنه يستطيع بالتقاضي بالذهاب إلى القاضي أن يأخذ حقه بأي طريقة من الطرق التي سبقت. هل يجوز أن يأخذ؟ فيه خلاف. الراجح جواز الأخذ، ويشهد له قضية هند زوجة أبي سفيان، مع أن ده فيه نظر أن ده من النوع ده، أن هي تقدر تلزمه بالتقاضي، لأنه من الممكن يقول لها ده أنا بدفع، ده أنا بأنفق، ده بيتي مش من أصو حاجة. وكم من الأزواج يفعلون ذلك ولا تستطيع الزوجة ولا أم الأولاد ولا نحو ذلك أن تثبت مثل هذا الأمر. نقول يقول يجوز بشرط أن يكون ذلك مقطوعا به. يعني الموضوع ده احنا مش بنفتحه لأي واحد في خصومة مع واحد، بل لابد أن يكون هذا الحق مقطوعا به، مش ان هو في نزاع يمكن يطلع ده غلطان. لازم يكون الامر متيقن، هو راح خد فلوسه، سرق، خان الامانة اللي هو عطيها له. مش واحد على سبيل المثال كان بيشتغل عند واحد وبعدين تبين ان هو خد ايه، في نقص في المبالغ، يقوم الراجل يقدر اعلى حاجة ممكنة ويضربها في عدد سنوات العمل ويروح يقول له هات 50,000 أو 100,000 جنيه، يقول ده حقي، وانت ما عندكش بينة في الحقيقة على ان المبلغ ايه بهذا القدر. ده ممكن يكون اقل، وهو صحيح ممكن يكون كده وممكن يكون اكثر، لكن ليس لك ان تحسب جميع الخسائر باعتبار ان هذا الشخص هو الذي ايه سرق. انت يضغط عليه بانواع من الضغوط، اللي يعترف به هو اللي يلزم. الكاميرات تتجاب ونحو ذلك ويتقال له انت خدت كام، ويضغط عليه بذلك لغاية ما يبقى هو ده اللي بقى الحق بتاعه، وليس ان كل احد يقدر حقا يعني رأيه ويعتبر ذلك حقا ثابتا يجوز ان يظفر به من غير مراعاة لنوع هذا الحق. فاحنا بنقول ان الراجح يجوز ان يأخذ دون ان يرفع الى القاضي، بناء على قصة هند أبي بنت أبي زوجة أبي سفيان، يقول لأن في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان. دلوقتي بقى فيها مصاريف إيه؟ محامي. الراجع النهائي، الراجع في قضية هند أنها فتوى وليست قاضية، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال أبي سفيان فلذلك قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جاز له ذلك، ولا يضمن ما أتلف. كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن، بل لو أتلف نفسه أثناء الدفع لا يضمن هذه النفس. واحد جاي يأخذ مني الفلوس بالعافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. قال أفرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال ففي النار. يبقى إذن يجوز أن يدفع. طب لو هو جه يدفع عنه أفسد له أموال، مش هيضمنها بالأولى إذا ما كانش ضمن إيه نفس هذا المعتدي الصائل، بس بشرط ان هو يدفعه بالاخف ثم بالخفيف، يعني يدفع بالاهون، فان لم يندفع الا بالاشد جاز ان يدفع بالاشد. فهو بالتالي ده الاصل ده هيبنى عليه ويقاس عليه، ان اللي هو مش عارف ياخد حقه الا بان يعني يكسر الباب او يثقب الجدار لا يضمن ما اتلف. قال وما ذهبوا اليه لا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الحديث ده حديث صحيح او حسن، وفيه وبه استدل من قال أن هذا لا يجوز. وفي بعض الروايات في قصة أحاول أن نأتي بها، لم اسمع. لو غلب على ظنه يبقى يقتل من الصار دفاعا عن المال، يقدم نفسه عن المال. لا شك ان هو اذا غلب على ظنه انه يقتل فسيذهب المال وستذهب النفس، لا يجوز له ان يدفع. في هذه الحالة يقدم نفسه. الخلاصة أن أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا واجب بلا شك، ولا تخن من خانك، أنه كما قال الخطابي، لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له، أخذه ظلما وعدوانا. فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن. يعني في الحقيقة امتى يبقى خان من خانه؟ لما يتجاوز، يقول ده ضحك علي فألف اخذ انا منه ألفين، ده هو خني، يبقى انت في الألف الثاني ده يبقى انت ايه؟ خنته. اما اذا اخذت حقك فقط او نظيره، اذا لم تتمكن من نفس النوع يعني، فعند ذلك انت لست خائنا، بل تأخذ حقك، كما افتى النبي صلى الله عليه وسلم هند في مال ابي سفيان. وإنما معناه لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه لأنه يقرض حقا لنفسه والأول يغتصب حقا لغيره. وبعض العلماء بيقول لا، ده لا يجوز أن أنت تأخذ، لأن ذلك ينطبق عليه الحديث، والصحيح وقول الشافعية كما بيّن الخطابي. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هند بأن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. طب لو تجاوزت المعروف يبقى خائنة، يبقى هنا كان تكون الخيانة. قال: ظهور حكم جديد للقاضي. إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضه، وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه، طالما الجزء هو في قضية باجتهاده، المسألة إذا كانت اجتهادية. أما إذا كانت المسألة ليست من الخلاف السائغ فهي عليها بينة من نص، من كتاب أو من سنة أو من إجماع قديم، إذا كان عليها بينة من إجماع قديم أو قياس جلي، فإن هذه المسائل يرد فيها حكم الحاكم ويبطل فيه قضاء القاضي وترد فيه فتوى المفتي، لأن البينات مقدمة. قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمن خالف البينات فله عذاب عظيم، وأما ما لم يكن يخالف البينات فليس كذلك. فلذلك الأمور الاجتهادية، سواء كان هو القاضي الذي حكم في واقعة سبقت أو أنه قاض أعلى رفع له حكم مستأنف من قاض دونه، فهذا ولو خالف مذهبه ولو خالف اجتهاده لا يجوز له أن ينقضه لعدم وجود نص من البينات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى لابد أن يكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا، أو آية بالأولى، أو إجماعا، عشان نجزم ونقول هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما لم ما يعني ما الذي لم يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس برد. ولذلك قلنا أن الأمر الذي يرد هو المقطوع به لوجود دليل. يعني لو قلنا على سبيل المثال، لو أن رجلا أفسد لرجل نبيذا مسكرا من غير عصير العنب، فجاء فرفع الأمر إلى قاض قضى بمذهب أبي حنيفة بأن النبيذ المسكر من غير عصير العنب ليس بخمر، وأضمنه ذلك، يعني كسر له أزايز بيرة، كويس كده. فرفعوا إلى القاضي، القاضي قال له: تم من البيرة دي ويغرمها. فرفع الأمر إلى قاض أعلى مذهبه مذهب الجمهور من أن الخمر هو كل ما أسكر كثيره أو قليله، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل ما أسكر قليله فكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخمر من خمسة، أو قول الصحابة رضي الله عنهم: حرمت الخمر وليس في المدينة قد حبة عنب. الخمر اللي نزل تحريمها كانت تفعل من التمر والبسر والزبيب والشعير، وليس من الايه؟ من العنب. فعندنا نصوص قاطعة صحيحة الأمة لم تطعن فيها، وبالتالي يوم يرفع الأمر للقاضي اللي هو بيأخذ قول مذهب الجمهور وعنده الأدلة، يوم يحكم ببطلان الحكم الأول، لأن الحكم الأول بتاع القاضي الحنفي اللي هو قضى بأن هذه تضمن. هما متفقين أن الخمر لو واحد كسر لواحد إناء خمر أن الخمر لا تضمن. واحد حرق حدة حشيش لواحد أو مخدرات بقى كسر له البرشام ورماه في البحر، فهذا النوع من المسكرات أقول الجزء المتفق عليه اللي هو إيه؟ الخمر. الخمر دي لا تضمن. وأما ما دونها ففيه خلاف غير سائغ. لو جي أي واحد بقى قضى بخلاف ما أجمع عليه العلماء يبقى لابد من رد قضاء. فأما إذا كان باجتهاد فإنه لا ينقض. ذلك ما رواه عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها، عنده نسخة تانية، وأخويها لأبيها وأمها، وأخويها لأبيها وأمها، وأخويها لأم. فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث. ليه القضية دي؟ زوجها له النصف لأنه ليس هناك أولاد، والأم لها السدس، والإخوة لأم أصحاب فرض، لهم ايه الثلث، لان ربنا عز وجل قال فان كانوا اخوة رجالا، قال عز وجل فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. جم اخوتها لابيها وامها هم الأشقاء وقالوا لعمر رضي الله عنه ده احنا أقرب، إذا مش هتلاقينا حاجة حب أن أبانا حجرا في اليم، حب أن أبانا كان حمارا. يعني لو افترضت أنه هو كان مش موجود إلغي وجوده، بس أنا إحنا إخوتها من أم فاعتبرها من إخوة الأم، فيبقى عشان فأشركهم عمر مسألة اسمها الحمارية واسمها الحجرية واسمها إيه المشركة أو المشركة. فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، السنين ده قبل كده أقولك وقلت لهم ما لكمش حاجة، هو نظر فيها مرة أخرى والمسألة دي ليس فيها إيه نص، والقواعد القياس تقتضي إن دول أقرب فكيف يحرمون من الميراث، وقواعد الظاهر إن ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ودول لم يبق لهم شيء. فهو عمر رضي الله عنه في الاجتهاد الثاني رجح إيه إشراكهم. فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، قال عمر تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. إما ما رجعش اللي فاتت وما ردهاش. قال ابن القيم فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق. يبقى في مسائل اجتهادية يقول لك ما انت ما قلتش كده بقالك 20 سنة كنتش بتقول كده، بقول لك هذه على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ما هو ممكن الواحد يرجع في ايه في رأيه وفي قضائه وفي فتواه اذا ظهر له الحق، خصوصا بقى في امور واقعية قد تختلف. يعني اذا كان ده بالاولى في مسألة شرعية مجردة، المسألة دي ممكن تتكرر لناس كتير، فدول هياخدوا ولا مش هياخدوا؟ الاخوة الاشقاء مع وجود الاخوة الام فقط لانهم في القرآن اصحاب فرض، فهذه مسألة فيها اجتهاد. قصة داود وسليمان هي من الاجتهاد لأن ربنا أثنى عليهما جميعا، ولكن يظهر أن سليمان كأنه أخذ تفويضا من داود أو أنه عرض عليه الأمر فإيه فأقره داود، والقرآن نص على أنه فهمها سليمان. فيبقى علمهم في ذلك أن هذا هو الشرع في ذلك الوقت كاف. يبقى كانت اجتهادية قبل ما يعلم داود وسليمان أن الذي قضى به سليمان هو الإيه هو الحق. فيبقى دي بقت أصبح فيها إيه نص. ها؟ صحيح والله اللي يرجع الحق بس دي مش هي دي. يبقى نقول له ان صح اللي ظهر له الحق واتبعه نقول له جزاك الله خيرا، ولكن لو ترتبت على المسألة الاولى قضاء او احكام او حقوق مالية لا ترد ولا ترجع في ذلك طالما ان المسألة ليس فيها نص. قال نماذج من القضاء في صدر الإسلام. أخرج أبو نعيم في الحلية قال وجد علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال درعي سقطت عن جمل لي أورق، فقال اليهودي درعي وفي يدي، فاليهودي فاهم. ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين، وعلي عارف الدرع بتاعته، فأتى بشريحة اللي هو عمين اللي معينه علي رضي الله عنه، فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس علي فيه. ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجلس، اللي هو غير المسلمين. وساق الحديث. قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين، ما تريد يعني؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي. قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، ولكن لابد من شاهدين. فدعا قنبر مولاه العبد بتاعه والحسن ابن علي وشهد أنها درعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها. هم ده في خلاف بين العلماء في شهادة العبد هل تقبل أم لا، الجمهور على عدم قبولها. شريح القاضي في من يقول بأنها تقبل لأنه رجل مسلم وعدل، إذا كان عدلا يعني ومستأمن فتقبل شهادته، وده الأقرب. قال: وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها، لأنه ابنه، فيبقى ده يحكم لأبيه. الحقيقة أن هذا الأمر إذا كان ظنينا يعني بيحكم بالظن عشان إيه؟ عشان قريبه. لكن الصحيح أنه إذا كان عدلا فإنه إيه؟ يعني تقبل شهادته. هما بيجيزوا شهادة الأب والابن والأقارب على قريبهم ولا يقبلون شهادتهم لهم. لا، مش هي دي. هل الصورة دي زي صورة التزكية اللي بيجي يحلف ان ابني صادق، يقولوا له هات 20 واحد يزكوك. يزكوه يعني ايه؟ يعني يحلفوا ان هو صادق، وهم يعرفوا منين. هذه الصورة ليست هذه، ده هنا بيشهد ان دي بتاعت فلان. فقال علي: ثكلتك امك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي: خذ الدرع. ولا التفت للكلام ده. أمير المؤمنين. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي. يعني أمير المؤمنين رضي، ده عندهم اللي بيخالفوا في حاجة يرميه في السجن ويعذبه ويقتله كمان. قصص عجيبة. قال: فقضى لي ورضي، صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، سقطت عن جمل لك، التقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوهبها له علي رضي الله عنه وأجازه 900، أعطاه كمان 900 درهم. وقتل معه يوم صفين. الشيخ الألباني ضعف الأثر لكنه دائما مشهور، وشهرته وكونه في فضائل الأعمال تغني عن يعني الضعف في الإسناد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.